بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام ورحمة الله. انتهينا من الشبهة الخامسة، وخلاصتها أن المشرك يريد أن يلزم السني والموحد، يلزمه بإنكار شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا ننكر ولا نتبرأ من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة كلها لله وتطلب من الله عز وجل. هذه هي خلاصة الشبهة الخامسة. الشبهة السادسة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نطلبها، نطلب الشفاعة من رسول الله لأن الله أعطاه إياها. نقول لهم نعم، الله عز وجل أعطى نبيه الشفاعة، لكن نهانا أن نسألها من رسول الله. قال الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا يقال لهم أنه قد أعطي الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيها الصالحون، أعطيها الأولياء، فلماذا لا تسألونها من الصالحين والأولياء كما تسألونها من رسول الله؟ وهكذا أيضا الأفراط الذين هم الأطفال الذين يموتون دون سن البلوغ، لماذا لا تسألونها؟ هم يقولون لا. نقول هذا كهذا، هذه المسألة كهذه المسألة. فكما أنه لا يجوز أن تسأل الشفاعة من الصالحين والأولياء والأفراط مع أنهم يشفعون، كذلك لا تسأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل من الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله سبحانه وتعالى. ولكن بإمكانك أن تدعو الله عز وجل وتقول اللهم شفع نبيك فيا، اللهم اجعل نبيك يشفع لي، ونحو ذلك. أما أنك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. يا نبي يا شفيعي، يعني يخبر أن النبي سيشفع، لا ما ينبغي هذا. لكن ممكن يقول اللهم شفع نبيك فيا، نحو ذلك. اللهم إن شفاعة نبيك محمد أو التي أعطيت نبيك محمد تدركني، تدركني أي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يا شفيعي يخبر أن النبي سيشفع، لا. وإذا كان من باب الدعاء يدعو يا محمد يا شفيعي، لكن قولنا يا محمد نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول لا ينبغي، قول لا ينبغي. طيب، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فإن قال، قوله هنا فإن قال، اكتب هذه الشبهة السابعة وهي قريبة من الرابعة، هذه هي الشبهة السابعة وهي قريبة من الرابعة. قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ما هو دليله على أن الالتجاء للصالحين ليس بشرك؟ يحتاج إلى أن يقيم الدليل. قال فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. هذا كلام واضح وجيد أيضا وجميل من الشيخ رحمه الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله فإن قال أنا لا أشرك بالله، إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فجوابه أن يقال له ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله لا يغفره، فما هذا الشرك؟ فإنه سوف لا يدري، فإنه سوف لا يدري. أظن الكلام فإنه لا يدري عندكم أخذ سوف موجودة، أي نعم هذا الأقرب، لكن سوف هنا موضعها ما هو متناسق. قال فإنه لا يدري ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرك، فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه إن الشرك لظلم عظيم. صحيح، بعضهم يعظم جريمة الزنا وهي جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الشرك يتساهل به. وأيهما أخطر يا أخوان، الشرك أم هذه الفاحشة وعجز الزنا؟ الشرك، الشرك أخطر. قالوا يعني كان هناك رجل يحدثونه عن الشرك بالله عز وجل، أن فلان يذبح للقبور وأنه يدعو مع الله غيره وأنه وأنه ولا يبالي. فقالوا له إن فلان وقع على أمه فانتفض انتفاضة كبيرة. قالوا لهم أحدثكم عن الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به ولا تلتفتون إليه، فلما قلت لكم أن هذا وقع على أمه أو غير ذلك انتفضتم. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، جريمة الوقيعة بالأم أو الزنا أو غير ذلك، لكن هنالك ما هو أعظمه الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. قال الشيخ في المتن: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ سبحان الله، يبرئ نفسه من الشرك وهو لا يعرفه. بعض الناس هكذا، سارق ويدعي الأمانة، سارق ويدعي الأمانة أنه أمين، أي نعم، جاهل ويدعي العلم، وهكذا أيضا مجرم ويدعي أنه ولي من أولياء الله. شيء عجيب في هذا الزمن، أصبح الطهر عيبا، الطهر أصبح عيبا، كما قال الله عن قوم لوط: إنهم أناس يتطهرون، عابوهم. وأصبح الظلم، ظلم الظالم عدلا، وأصبح إجرام المجرم تقدما وازدهارا، وأصبح أيضا التعري والتكشف هذا أيضا كذلك، وأصبح أيضا شرب الخمر مشروب روحي، مشروب الطاقة هو خمر. كل هذه المسميات لا تغير الحقائق، في الشرك يبقى شرك، وإن سموه تقرب إلى الصالحين، تبرك بالصالحين، وهكذا أيضا الخمر يظل خمر، وإن سموه أيضا مشروبا روحيا أو سموه مشروب الطاقة أو غير ذلك. والزنا يبقى زنا، وإن سموها حرية شخص، قل لك حرية شخص ما لك دخل منه، كيف ما لك دخل منها؟ الله طالبه، طالبه الله عز وجل بالعفة والطهارة، وطالبه الله عز وجل بإقامة دينه وشرعه، فنحن مطالبون بهذا. فأصبح الموحد مذموم والمشرك ممدوح، يعني أصبحت المثالب ممادح، المثالب ممادح. قال: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك، من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لك ولا يبينه لنا؟ كل شيء واضح. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل شيء وضحه الله عز وجل في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فقل له كيف تبرئ نفسك إلى آخره، يعني إذا برأ نفسه من الشرك بلجوئه إلى الصالحين، فجوابه من وجهين: الأول أن يقال كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وهل الحكم على الشيء إلا بعد تصوره؟ فحكمك براءة نفسك من الشرك وأنت لا تعلمه حكم بلا علم، فيكون مردودا. صحيح، فيكون مردودا. وما أشبه هؤلاء بذلك الرجل الذي نعس وبعدين أحدث حتى آذى من حوله ومن بجانبه، فلما استيقظ قالوا له: ذبت وضع أحدثت؟ قال: لا أنا ما أحدث، بل أحدثتم أنتم. عجيب، كيف أحدثتم أنتم؟ فما أشبه هؤلاء بقصة هذا الرجل، يعمل العمل ويبرئ نفسه. قال الوجه الثاني: أن يقال لماذا لا تسأل عن الشرك الذي حرمه الله تعالى، أعظم من تحريم قتل النفس والزنا، وأوجب لفاعله النار وحرم عليه الجنة. أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم؟ حاشاه من ذلك، بل بين كل شيء، وقال الله تبيانا لكل شيء، أي القرآن هو تبيان لكل شيء، وهو الهداية والشفاء للناس كلهم. إذن بطلت شبهتهم، يقولون أنهم لا يشركون بالله ولكن يلتجؤون إلى الصالحين، والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، بطلت حجتهم بهذا الكلام النفيس من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام، اكتب هذه هي الشبهة الثامنة، الشرك عبادة الأصنام. قال: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. صحيح، الأصنام لا تملك له نفعا ولا ضرا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم يقولون: نحن لا نعبد الأصنام ولكن نعبد الأولياء والصالحين، فهل تجعلون الأولياء والصالحين كالأصنام؟ نقول: نحن لا نجعلهم كالأصنام، أنهم أصنام، ولكن اتجاهكم إليهم وعقيدتكم فيهم في الأولياء والصالحين، وهكذا أيضا جعلهم وسائط بينكم وبين الله عز وجل، هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. فكما أن الأصنام عظمت من دون الله وعبدت من دون الله، فكذلك الأولياء والصالحين عظموا من دون الله وعبدوا من دون الله، فيكون هذا شرك وهذا شرك، فليس هنالك خلاف بين هذا وذاك، كلاهما شيء واحد من حيث أنه شرك بالله تبارك وتعالى. قال العلامة العثيمين: قوله فإن قال الشرك عبادة الأصنام، يعني إذا قال لك المشرك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجبه بجوابين. الأول: قل له: ما هي عبادة الأصنام؟ يعني ما هي عبادة الأصنام؟ صحيح، أتظن أن من عبدها يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن زعم ذلك فقد كذب القرآن، حيث بيّنوا أن هذه الأصنام قالوا لا تنفعنا ولا تضرنا، ولكن نجعلها وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى، نفس الصالحين والأولياء والأنبياء والملائكة، هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء الصالحين. قال: فإن زعم ذلك فقد كذب القرآن، إن القرآن بيّن أنهم لا يعتقدون فيهم ذلك، وإنما جعلهم وسائط وسجدوا لهم من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإن قال هو من قصد خشبة، يعني الشرك، هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، يعني طلب البركة والتبرك بالصالحين أو الأصنام أو التبرك بالأولياء أو غير ذلك، هذا كله مما لا يجوز، وهذه المسألة زل فيها النووي رحمه الله. لا تغتر بكلام النووي في شرح صحيح مسلم، فإنه يجوز التبرك بآثار الصالحين، وهذه زل من الإمام النووي رحمه الله، وهكذا أظن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، هم أئمة وعلماء لكن زلوا في هذه المسائل، فيكون طالب العلم على حذر. قال: فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب، يعني هذا هو المطلوب، وإقرار منهم بأنهم يعبدون الخشب أو الحجر أو البنايات على القبور والمعالم وغير ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وإن قال إلى آخره، هذا مقابل قولنا إن زعم ذلك فقد كذب القرآن، يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، قلنا صدقت، وهذا هو فعلك سواء بسواء، يعني وضحت لنا ماذا تفعل وماذا تعبد من دون الله عز وجل. قال: وهذا هو فعلك سواء بسواء، وعليه فتكون مشركا بإقرارك على نفسك، وهذا هو المطلوب، يعني أنك أقررت أنك مشرك، هذا هو المطلوب منك، أنك أقررت أنك مشرك، ونحن نطالبك أيضا في المقابل أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك بالله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، يعني مخصوص بالأصنام فقط، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب، يعني أن يحصل منه إقرار. فكما أقر في الوجه الأول أن الشرك هو عبادة الأصنام سواء كان خشبة أو حجرا أو بنية على قبر، أيضا بارك الله فيك يقر في هذه المسألة الثانية وفي الوجه الثاني أن الاعتماد على الصالحين ودعائهم يدخل في ذلك، أي في الشرك بالله عز وجل. قال العلامة العثيمين: قوله ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام إلى قوله وهذا هو المطلوب، هذا هو الجواب الثاني. أن يقال: هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أي بعبادة الأصنام، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل في ذلك، يعني لا يدخل في الشرك بالله عز وجل؟ قال: فهذا يرده القرآن. فلا بد أن يقر لك بأن من أشرك في عبادة في عبادة أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب، يعني هذا هو المطلوب، يعني أن يقر بمثل هذا، أن يقر بمثل هذا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وسر المسألة، قوله هنا وسر المسألة اكتب أي خالص الأجوبة عن الشبهة السابعة والثامنة، يعني سيلخص لك الآن الجواب في هذه الكلمات، أي خالص الأجوبة سر المسألة، أي خالص الأجوبة عن الشبهة السابعة والثامنة، عن الشبهة السابعة والثامنة. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ كيف يعني تسجد لصنم، تعبد صنم وتعظم من دون الله وتقول أنا لا أشرك بالله؟ إذن ما هو الشرك بالله عز وجل؟ مثل الذي يشرب النبيذ الذي قد أسكر ويقول أنا ما أشرب الخمر، نقول له: إذن ما هو الخمر؟ ما هو الخمر؟ أو يصلي بنا الفجر مثلا 5 ركعات ويقول أنا صليت بكم الفجر، نقول له: هذه الصلاة ما هي صلاة الفجر، صلي مثلا 4 ركعات أو 3 ركعات. ها؟ بعض الناس يقول هذا حرام أو هذا حلال ولا يعرف ولا حلال ولا حرام. صحيح، بعضهم لا يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، وهذا من الكذب على الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي تكلف الفتوى وتكلف هذه الأمور الخطيرة. يقول لك: هذا حلال، طيب ما هو الدليل؟ لا يعرف الدليل. أو يقول: هذا حرام، طيب ما هو الدليل على أن هذا حرام؟ لا يعرف الدليل. وهات لما تنظر في هذه الأزمنة، تنظر في هذه الأيام، في هذه الأزمنة كثرة المفتين، كثرة المفتين من الجهلة هؤلاء ومن أهل الأهواء، شيء عجيب، يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ما يجوز هذا. قال: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. صحيح، يعني كلام جيد مختصر وجميل. قال العلامة العثيمين: قوله وسر المسألة يعني لبها، وإذن خلاصتها يعني لبها، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فاسألوا ما معنى الشرك، فإن قال هو عبادة الأصنام فاسألوا ما معنى عبادة الأصنام، ثم جادله على ما سبق بيانه، على ما سبق له سبق لك من الوجه الأول والثاني، من الوجه الأول والثاني. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإن قال، هذا الكلام كله له تعلق بالشبهة السابعة والثامنة، قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. هو لا يعرف إيش معنى عبادة الله، لو كان يعرف عبادة الله عز وجل ومعنى العبادة ما سجد للصنم وما عظم الصالحين كتعظيمه لله عز وجل وتقرب وجعلهم وساطة بينه وبين الله عز وجل. فإذا سألته عن العبادة هو لا يعرفها. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه، وإن لم يعرف أش عندكم هكذا يعرفه. قال: وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ صحيح. قال: وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، يعني الذي تفعلونه هو هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. قال قوله، قال علم العثيمين قوله، فإن قال إلى آخره، يعني إذا ادعى هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله وحده، فاسألوا ما معنى عبادة الله وحده، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات، يعني لا يخلو جوابه من ثلاث حالات. الأولى أن يفسرها بما دل عليه القرآن، فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به، يعني أن يعرف العبادة فيقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهكذا أيضا بارك الله فيكم يقول العبادة إفراد الله عز وجل بما يختص به، وهكذا أيضا بالركوع والسجود والتقرب إليه والتذلل بين يديه، هذا الحالة الأولى. قال الثانية ألا يعرف معناها، يعني تقول له ما معنى العبادة، يقول لا أنا لا أدري، ما أدري إيش معنى العبادة، فيقال كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، أم كيف تحكم به لنفسك، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني قبل أن تحكم على الشيء لابد أن تتصور. قال الثالثة أن يفسر عبادة الله بغير معناها، إذن الحالة الثانية أن لا يعرف معناها معنى أنه جاهل يعلم. الثالثة أن يفسر عبادة الله بغير معناها، وحينئذ يبين له خطأه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين. ما أجمل هذا يا أخوان، حالة طيبة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من هم إخوانهم يا أخوان؟ المشركين، مشركي قريش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعوهم إلى التوحيد وحول الكعبة 360 صنما، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة هذه كلها جعلها إله واحد إن هذا لشيء عجاب. فقول هؤلاء في هذا الزمان، المشركين في هذا الزمان، هو نفس قول المشركين في الزمن المتقدم، إلا أن أولئك كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام، بعضهم يعبد الأشجار، وبعضهم أيضا يعبدون الأحجار وغير ذلك. وزماننا هذا يعبدون الصالحين ويعبدون الأولياء ويعظمونهم، يبنون عليهم القباب ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، فهو نفس الشرك بالله عز وجل، نفس الشرك بالله تبارك وتعالى. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله أن عبادة الله وحده، يعني ويبين له أيضا أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويصرخون بها علينا، كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والله ما هو شيء عجاب، ولكن عنادهم، عنادهم، وبعضهم الحسد قتله، الحسد أكل، قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هذا القرآن الذي يأتي محمد لماذا لا ينزل على رجل من القريتين عظيم، والقريتين هي مكة والطائف، مكة والطائف مليئة بالعظماء، لماذا ما نزل هذا القرآن إلا على محمد؟ طيب فضل الله يختص به من يشاء. فهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأوا يخططون له، يدبرون هذه الأمور الخطيرة، هذه الأمور الخطيرة، يتعجبون. قال كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لا إله إلا الله يا أخوان، انظر، يصبر بعضهم بعضا على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة الأصنام، اصبروا على عبادة الأحجار والأشجار إن هذا لشيء يراد، يعني هذا شيء مؤامرة علينا وعلى أصنامنا، نحن أولى أن يصبر بعضنا بعضا على الحق. قال الله عز وجل تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأنت تثبت أخاك المؤمن ولا تخيفه فتسلك مسالك الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بعضهم يقول لا ترك يا أخي الكلام على السحرة المشعوذين، نخشى أنهم يفعلون لك سحر وبعدين تجنن. ذاك الله سبحانه، ذاك الله الذي ينفع ويضر سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا متربصون. ويقول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فلا تخاف من مكر المشركين ومن مكر أيضا الكافرين ومن مكر المنافقين وتوكل على الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب الشرعية المبينة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. الملة الآخرة يقولون ملة قريش وفيها تفسيرات مرت بنا في درس سابق، فيها تفسيرات ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير. ممكن أنكم تنظروا تفسير ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، وأيضا تنظرون زاد المسير لابن الجوزي عليه رحمة الله. طيب يا أخوان أش عندكم بعد هذا الكلام؟ أش عندكم بعد هذا الكلام؟ أش عندكم في الكتاب؟ فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون، لا أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، عندكم هذا؟ أيوة. سيأتي في هذه النسخة يا أخوان سقطت الشبهة التاسعة والعاشرة، سقطت الشبهة التاسعة والعاشرة إن شاء الله نلخصها غدا بإذن الله عز وجل. نلخص الشبهة التاسعة ثم أيضا ننتقل للعاشرة وما يبقى معنا إلا بإذن الله عز وجل الشيء اليسير. بقي كلام لمن؟ عندك؟ ماذا قال؟ اعطني. هذا الذي قال أنا. أيوة هذا ما هو موجود، انظر في نسختي. قال قوله إذا عرفت يعني علمت معنى العبادة وأن ما عليه أولئك المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. لا أظن هذا سيأتي، هذا بعد، هذا بعد سيأتي عندي في النسخة مؤخر، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب إلى هنا حفظكم الله.